ما هو شائع هنا في المملكة في الصلاة عدم سد الفرج بين المصلين في صفوفهم، هذا فضلا عن علو الأصوات في المسجد بقراءة القرآن، فما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ أحدكم على قراءة أخيه؟ وضح هذين الأمرين وهذاك جزاكم الله خيرا. عدم سد الفرج هذا من الجهل، ينبغي لمن وجد ذلك أن ينصح إخوانه سد الفرج. دائما الأئمة يقولوا استووا صدوا فرج تراصوا، ولكن هذا يحتاج إلى قلوب تسمع وإلى آذان تسمع، فسد الفرج واجب. الرسول أمر بذلك، قال تراصوا صدوا فرج صدوا خلل، هكذا أمر عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الصفوف أن يسدوا فرج ويتراصوا، وأما الجهر بالقراءة فلا ينبغي ذلك. الواجب على المؤمن أن يقرأ قراءة منخفضة حتى لا يؤذي من حوله ولا يشوش على حال المصلين والقضاء، كما في الصف يقرأه يخافف بقراءته حتى لا يشوش على الناس الذين حوله، إلا إذا كان حوله ناس لا يقرأون يحبون يسمعون صوته فيرفع بقدرهم، وأما يرفع أن يؤذي من حوله من المصلين أو القضاء ويشوش عليهم لا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم في المسجد قال إنكم يجهر بعضهم على بعض، فقال كلكم ينادي الله فلا يجهر بعضهم على بعض، فلا يؤذي بعضهم بعض. وبعض أحد نعم نعم لا لا حتى في غير المساجد، لو كانوا في محل لو كانوا في مدرسة يوجههم المدرس والأستاذ حتى لا يشق بعضهم على بعض، لكن إذا كانوا يقرأون جميعا ما يشوش بعضهم على بعض، إذا كانوا في درس واحد.